وهي نار حارة حامية وتغشى وجوههم للجلوس والاتكاء عليها، والمقابر مبثوثة في الجنة وفي مجالسهم تملأ مجالسهم وهي القصور الفتان. وهذا كله عباد الله نعيم عظيم ومورد كريم وسعادة أبدية. عباد الله، قد وصف الله عز وجل الجنة بأوصاف تقرب إلى الأذهان ما عليه أهل الجنة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية. أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واعلموا أنكم ملاقو الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمحبطها او موبقها. فبعد ان ذكر الله عز وجل عباد الله حال الاشقياء الفجره وحال سعداء البرره، ذكر هنا شيئا من براهين ربوبيته الداله على الهيته، وانه سبحانه المعبود بحق. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف صلحت. هذه الابل خلق عجيب، ترتيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة والمتانة، وهي مع ذلك تنقاد للقادر الضعيف، تؤكل وينتفع بوكلها، ويشرب لبنها، ويركب عليها. وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض، وبناها وأحكم بناءها، وزينها بزينة الكواكب. وإلى الجبال كيف نصبت، كيف جعلت منصوبة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها من المنافع والمعادن. وإلى الأرض كيف صلحت، كيف نصبها الله ومدها الله ومهدها لعباده. كل ذلك من الآيات المشاهدة العجيبة الدالة على قدرة الله عز وجل، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. ثم قدر الله عز وجل عباد الله هذه السورة بأجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قومه إلا التذكير. أما من عمد وكفر واستمر على غيه فعلى الله عز وجل حسابه وعذابه. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.

كنت غفارا واغفر السماء